بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: ورابعها قراءة فاتحة كل ركعة في قيامها، لخبر الشيخين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي في كل ركعة إلا ركعة مسبوق فلا تجب عليه فيها، حيث لم يدرك زمنا يسع الفاتحة من قيام الإمام، ولو في كل الركعات لسبقه في الأولى وتخلف المأموم عنه بزحمة أو نسيان أو بطء حركة، فلم يقم من السجود في كل مما بعدها إلا والإمام راكع، فيتحمل الإمام المتطهر في غير الركعة الزائدة الفاتحة أو بقيتها عنه، ولو تأخر مسبوق لم يشتغل بسنة لإتمام الفاتحة فلم يدرك الإمام إلا وهو معتدل لغت ركعته. لقد مر معنا من أركان الصلاة النية والتكبير والقيام، أما الركن الرابع من الأركان فهو قراءة الفاتحة. وقلنا إن الأركان أخذت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لخلاد بن رافع رضي الله عنه، الذي أساء صلاته بالسرعة فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقال له: إذا استقبلت القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اصنع ذلك في كل ركعة، وأم القرآن هي الفاتحة. إذن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك في كل ركعة من ركعات الصلاة. أيضا ورد الخبر من البخاري ومسلم: لا صلاة، يعني مجزئة، لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي في كل ركعة، سواء كان إماما أو كان مأموما، سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت الصلاة سرية، فيجب عليه أن يأتي بالفاتحة إلا المسبوق. المسبوق ليس عليه أن يأتي بالفاتحة إلا بمقدار ما يدرك منها، والمسبوق هو الذي يأتي إلى المسجد ويرى الإمام في بعض صلاته قد يكبر معه قائما، ما إن يكبر حتى يركع الإمام، فلو قال الله أكبر فقال الإمام الله أكبر للركوع ركع معه دون أن يقرأ شيئا. فإذا حسب أن الوقت طويل وبدأ يقرأ بدعاء الافتتاح عند ذلك، وجب عليه أن يقرأ من الفاتحة بمقدار ما قرأ من دعاء الافتتاح، وإلا بطلت ركعته ولغت. قال: إلا ركعة مسبوق فلا تجب عليه فيها، أي فلا يجب عليه فيها أن يقرأ الفاتحة، متى؟ حيث لم يدرك زمنا يسع الفاتحة. أما لو أدرك زمنا يسع الفاتحة فيجب عليه ذلك. قال: من قيام الإمام ولو في كل الركعات لسبقه. بعض الناس ربما يصاب أنه مثلا بطيء القراءة، أو أن المسجد فيه زحمة، أو أن هنالك مثلا عاجز في حركاته في البطء والإمام سريع، كل ذلك يمكن. فقال: ولو في كل الركعات لسبقه في الأولى وتخلف المأموم عنه بزحمة أو نسيان أو بطء حركة، فلم يقم من السجود في كل مما بعدها. وكأنه يقول لنا: يجوز للمقتدي أن يتخلف إذا كان هنالك عذر بثلاثة أركان يعني من الركوع وكذلك السجود، وكذلك السجود ما بين الجلوس ما بين السجدتين، ما دام يفعل ذلك والإمام يأتي بعد ذلك، يعني هو يتابع الإمام بعد ذلك، معنى ذلك يستطيع أن يقرأ الفاتحة. طيب إذا كان مسبوقا عند ذلك فما حكم هذه الركعة التي لم يقرأ فيها شيئا من الفاتحة أو قرأ فيها جزءا؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، الإمام ركع، يركع لا يتمم، عند ذلك قال فيتحمل الإمام المتطهر، معنى ذلك الإمام الذي قال بعد صلاته إنه محدث لم يكن متوضئا لا يكون أهلا للتحمل، عند ذلك هذا المسبوق نقول له عليك أن تأتي بركعة لأن الإمام لم يكن أهلا للتحمل. صلاة المأمومين لو أخبرهم الإمام أنه محدث صلاتهم صحيحة عندنا، وأما صلاة الإمام فهي غير صحيحة، يفرق فقط شيء واحد، الإمام عندما يكون محدثا ليس أهلا للتحمل، أما إذا كان متطهرا متوضئا فهو أهل للتحمل. قال فيتحمل الإمام المتطهر في غير الركعة الزائدة الفاتحة. أما لو كانت الصلاة مثلا عصر وجاء بعض الناس يقتدي بالإمام ثم تبين أن الإمام صلى بدل 4 ركعات خطأ صلى 5 ركعات، الركعة الخامسة هل يعتد بها للإمام؟ لا، ولذلك لا يتحمل الإمام فيها شيئا عن المسبوقين. فلو تبين للإنسان المسبوق أن خلافا حدث ما بين المأمومين وما بين الإمام وأنه أتى بالركعة الخامسة وكان قد صلى معه واعتبر نفسه أنه أدرك ركعة مع الإمام لكنها كانت الخامسة، نقول له هذه الركعة غير معتد بها لأنك اقتديت بخامسة، فهذه أيضا فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر. فيتحمل الإمام المتطهر في غير الركعة الزائدة كالخامسة مثلا في رباعية الفاتحة، أما فيها فلا يتحمل، وكذلك إذا لم يكن متطهرا لا يتحمل ولا في ركعة من الركعة أو بقيتها. أحيانا يصل أحدنا الحمد لله رب العالمين، آخر إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا ركع الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فعلينا أن نقتدي بهذا الإمام. قال ولو تأخر مسبوق لم يشتغل بسنة لإتمام الفاتحة فلم يدرك الإمام إلا وهو معتدل لغت ركعته، يعني أحيانا بعض الناس الأصل ألا تستعجل، عليك أن تأتي الصلاة بسكينة ووقار، فما أدركت مع الإمام فصلي، وما فاتك فأتمم بعد سلام الإمام، هكذا كان ينصح المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكم من إنسان يأتي وهو مسبوق إلى الصلاة فيقول الله أكبر وينزل هكذا مباشرة إلى الركوع، فنقول له إذا لم تجزم كما مر معنا التكبير وأنت قائم الله أكبر وبعد ذلك تنزل إلى الركوع وتشترك مع الإمام بمقدار التسبيحة، إما إذا كان الإمام يصعد وأنت تنزل هذا لم تصح الركعة، وأما إذا قلت الله أكبر وجزء منها في الهوي إلى الركوع أو في الركوع فالصلاة كلها باطلة لأنك تركت ركنا عظيما من أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام التي يجب عليك أن تقولها وأنت في حال القيام جازما الراء في حالة القيام. قال مع بسملة، يعني البسملة من الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأتم بالفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم القرآن والسبع المثاني، هكذا علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهي أيضا يعني هذه الفاتحة مع البسملة يعني تعتبر جزءا من البسملة، جزء من الفاتحة، والبسملة جزء من كل سورة من القرآن الكريم. والسبب في ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا على إثباتها في المصاحف التي بعث بها سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى إلى الأمصار، وكان يفصل ويكتب في رأس كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكتب في براءة. ولو كانت كما يقول البعض إنها آية للفصل ما بين السور، فلما لم تكن مع براءة فاصلة بينها وبين التي كانت قبلها؟ وإذا كانت للفصل بين السور، فما سبب وجودها في الفاتحة في نص القرآن الكريم؟ إذا كانت للفصل فلا تكون في أول الفاتحة وتكون في أول براءة. إذن هي آية من كل سورة من القرآن الكريم، وخاصة نعتقد ذلك بالنسبة للفاتحة. وإذا لم يقرأ إمام بالفاتحة سرا أو جهرا فلا يصح الاقتداء به، لأنه أنقص شيئا من الفاتحة، أنقص آية كريمة وهي السبع المثاني. ونعتبرها بسم الله الرحمن الرحيم آية، ثم بعد ذلك تعد الآيات فتجدها عبارة عن سبع آيات. والذين يقولون إنها ليست من الفاتحة فإنهم يقسمون الآية الأخيرة حتى إذا وصلوا إلى قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، قالوا هذا رأس آية، وبعد ذلك تابعوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية. عندنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية فواحدة، والبسملة آية، وإذا عددت الآيات عند ذلك تصل إلى سبع آيات. قال مع بسملة، أي مع قراءة البسملة، فإنها آية منها، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأها ثم الفاتحة وعدها آية منها، وكذا من كل سورة غير براءة. أما الذين يريدون أن يستدلوا فيقول قرأ بالحمد لله رب العالمين، معنى ذلك كما نقول قرأنا ألف لام ميم السجدة، لأننا لو قلنا بسم الله الرحمن الرحيم فهذا تشترك فيه كل سور القرآن. أما عندما نبين ذلك فهذا لتسمية السورة، كما نقول سورة الحمد، سورة الإخلاص مثلا، وهكذا نستطيع. أحيانا تسمى السورة بأولها، وأحيانا تسمى السورة باسمها، وأحيانا يكون للسورة أسماء متعددة، وهذا كله توقيفي، ولا يجوز لنا أن نغير شيئا من أسماء السور فإنها توقيفية. هكذا تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أخذها جبريل من اللوح المحفوظ فأنزلها على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. مع بسملة، أي مع قراءة البسملة، فإنها آية منها، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأها ثم الفاتحة وعدها آية منها، وكذا من كل سورة غير براءة. قال ومع تشديدات فيها. نحن نعلم أن بعض الحروف عندما نتلفظ بها في اللغة العربية بعضها ساكن وبعضها متحرك وبعضها مشدد، ومعنى مشدد مثلا عندما أقول إن، فهذه حرف واحد، نون حرف واحد ساكن. عندما أقول إن، إن كم حرف النون؟ عبارة عن حرفين. في الفاتحة الآن لو تأملنا الفاتحة حرفا حرفا ففصلنا الحروف المشددة، فمثلا إياك إياك، فوجدنا أن الياء عبارة عن حرفين، وأخذنا هكذا كل حرف من الحروف فعرفنا الحرف المشدد والحرف غير المشدد، لوجدنا أن في الفاتحة 14 من هذه الحروف المشددة، فإذا تركنا شدة واحدة منها ونطقنا بها بغير التشديد، فمثلا في إياك قلنا إياك نعبد، عند ذلك اختلف المعنى من هذا الضمير الموجود المخصوص وهو ضمير النصب المنفصل المتقدم على الفعل ولذلك يؤذن بالتخصيص، عند ذلك صار المعنى هنالك شيء آخر، وبعد ذلك فكأنك تعبد غير الله تبارك وتعالى. ففي هذا علينا أن ننتبه وعلينا أن نربي أولادنا على حسن قراءة الفاتحة. لا تقل يا أخي والله أنا رجل كبير الآن لا أصلح للتعليم، تجربة قمنا فيها في مسجدنا هذا، عدد كبير ممن كان لا يجيد قراءة كلمة واحدة في كتاب الله، صبر على نفسه ثم أخذوا يقرؤون الآية يكررونها بين بعضهم البعض الآية تلو الآية، ها هم اليوم يقرؤون المصحف من أوله إلى آخره لا يلحنون في كلمة واحدة منه، ومع ذلك يجددون العهد، فإذا فرغت فانصح، وكلما جددوا العهد دخل معهم شخص أو أكثر وبعد ذلك نصحوه وقرأ معهم، وهكذا توجد مجالس كثيرة في دمشق لتعليم القرآن الكريم، وهذا شيء عظيم في هذه البلدة. وإن الإنسان الذي يقصر خاصة في تعلم القرآن وتعلم الفاتحة يعتبر مجرما في حق نفسه، إذ يضيع ركنا من أركان الإسلام وهو يصلي، فهو صلاته ليست صحيحة لأن عنده من الوقت وعنده من القدرة ويوجد من يعلم. في هنالك إخوان لنا يأتون من بلاد عديدة يأتون ليضبطوا ألسنتهم، ومن أجل أن يتكلموا في ذلك بعض الناس يقول لست فارغا. إخواني ها هم إخواننا فرج الله عنهم في غزة، ها هم الذين يحاربون في كل لحظة ويسقط منهم الشهداء والجرحى، أجمل شيء تراه فيهم لو نظرت إليهم أنهم عند كثرة حفظهم لكتاب الله عز وجل تجد أن في أنفاسهم الأخيرة كل واحد منهم يودع هذه الدنيا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عندما تسمع أنه في خلال شهرين فقط في غزة وفي أمثالها من القطاع تحفظ 5000 امرأة القرآن الكريم، لا يمنع القائد منهم أن يكون حافظا ولا المجاهد منهم أن يكون حافظا أو قارئا. ماذا نفعل اليوم نحن لو نظرنا إلى أوقاتنا الضائعة على التلفاز وعلى الفضائيات وفي الكلام الممجوج إلى غير ذلك وفي الاستغابة وفي شغل بعضنا ببعض وفي الكذب وفي يعني ماذا أقول، لقد دخلنا مع بعضنا البعض صورة من صور المنافقين والعياذ بالله تبارك وتعالى. من لم يهتم بالجهاد، من لم يحدث نفسه بالجهاد أو لم يجاهد مات على شعبة من شعب النفاق. انظروا هم لا يريدون شيئا، يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، ومع ذلك نحن لا نقرأ شيئا، لا نستطيع أن نفهم الفاتحة وأن نقرأها وأن نتقن هذه الفاتحة. مسؤوليتك أن تتقن ثم تعلم زوجك ثم تعلم ولدك ثم تعلم إخوانك. هذا كتاب الله أمانة جعلها الله سبحانه وتعالى بين أظهرنا، وجعل الله نفسه حافظا عليه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عندما نرى أن هذا الأمر بحفظ الله تبارك وتعالى يحفظه الصغار وتحفظه النساء، الحمد لله. يعني بدأ وعاد النشاط في حفظ كتاب الله عز وجل إلى كل بيت من البيوت، حتى إنك لترى أنه لا يخلو بيت من البيوت إلا في حافظ أو حافظة أو أكثر لكتاب الله عز وجل. لكن ينقصنا بعد ذلك أن نعمل بكتاب الله، أن نحل حلاله وأن نحرم حرامه، وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وأن نقيم العدل وأن نقيم الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تخسروا في الميزان، ميزان العدل بين الأمم هذا الذي ضاع، ميزان العدل بين الإخوة، ميزان العدل بين الحكام، ميزان العدل ما بين الحق والباطل. فعلينا أن نعود، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. قال الشيخ رحمه الله: ومع تشديدات فيها، أي 14، لأن الحرف المشدد بحرفين، فإذا خفف بطل منها حرف، ومع رعاية حروف فيها، وهي على قراءة ملك، يعني ملك يوم الدين يوجد قراءة، ومالك يوم الدين يوجد قراءة. الفرق ما بين القراءتين إثبات الألف في ملك تصبح مالك، فعدها العلماء قالوا: وهي على قراءة ملك بلا ألف 141 حرفا، وهي مع تشديداتها، يعني نعد الحرف المشدد بحرفين 155 حرفا. قال: وما خارجها، أي الحروف كمخرج ضاد، يعني عندنا الحروف كل حرف من الحروف لو نظرنا إلى فمنا فهذا له مخرج وهذا له مخرج، ولذلك ينبغي علينا ألا نخرج حرفا من مكان حرف. هنالك فرق ما بين مخرج الصاد ومخرج السين، ولذلك بعض الناس ربما لا يفرق نستعين نستعين نفتعين، في فرق ما بين هذه الحروف الثلاثة، ولذلك علينا أن نضبط كما قال الإمام ابن الجزري: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هذه الرياضة تحتاج أن تتعلمها وأن تجلس على الركب بين يدي معلم لكتاب الله عز وجل. كل كتاب تقرأه لوحدك إلا كتاب الله عز وجل لابد أن تتصل بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من معلم يعلمك إلا وتعلم عند معلم، وهكذا حتى وصلنا إلى التابعين وإلى الصحابة وإلى رسول الله وإلى جبريل وإلى رب العزة تبارك وتعالى. إذن هذه المخارج منضبطة، اتصلوا بهذا السند الشريف الذي يصل بكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرب العزة تبارك وتعالى. ومخارجها، أي الحروف، كمخرج ضاد وغيرها، خص الضاد لأنه ربما من أصعب الحروف على إخواننا الأعاجم، لذلك كان شاعرنا يقول: لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان. فربما بعض الناس يخرج بدلا من الضاد دالا. قال: وغيرها، فلو أبدل قادر أو من أمكنه التعلم حرفا بآخر ولو ضادا بضاء. كثير يعني من أهل القرى ومن أهل البادية ربما يلحنون بذلك غير المقضوب عليهم مثلا، ولا الضالين ولا الضالين، يعني نسمع هذا، ومن الممكن أن يكلفوا أنفسهم وأن يتعلموا ذلك بقدر ما يستطيعون. وإن الإنسان إذا أجهد نفسه ووصل إلى الدرجة التي يتعلم فيها فعليه أن يفعل ذلك ما أمكنه من بذل الوقت لتعلم هذه المخارج. قال: ولو ضاضا بضاء أو لحن أو لحن لحنا يغير المعنى. تقول مثلا عندنا عندما تنسب الفعل إلى نفسك تقول: كتبت، يعني أنا، كتبت أنت، كتبت أنت. فعندما تقول: صراط الذين أنعمت، من الذي أنعم؟ تخاطب الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت: صراط الذين أنعمت، أنعمت، أنت لم تنعم وهي لم تنعم، فلله سبحانه وتعالى هو المنعم. أو لحن لحنا يغير المعنى ككسر تاء أنعمت أو ضمها وكسر كاف إياك تخاطب الله فتقول إياك هذه كاف الخطاب إياك نعبد أي نعبدك وقدم المفعول على الفعل من أجل أن يؤذن بالحصر فلو قلت نعبدك يحتمل أن تعطف عليه شيئا آخر بينما عندما تقول إياك نعبد انتهى العطف تماما وبقيت الوحدانية في العبادة لله تبارك وتعالى فعندما نقول مثلا بدل إياك إياك وكأنك تخاطب أنثى في هذه الحالة أيضا قال إياك وكسر كاف إياك لا ضمها لا يوجد عندنا في اللغة العربية إياك لكن ربما هذا لحن لكن لا يغير المعنى بينما ذلك اللحن يغير المعنى فإن تعمد ذلك وعلم تحريمه طبعا دائما الجاهل قسمان في الإسلام الأول رجل جديد عهد بالإسلام أسلم اليوم وبدأ هذا يغتفر له ما لا يغتفر لغيره جديد عهد بالإسلام وبدأ التعلم ولذلك قد يخطئ ويحسن بصلاته تدريجيا أيضا شاب يعني بمعنى ذكر أو أنثى نشأ بعيدا عن العلماء أحيانا كالبدو عند ذلك يكون صغيرا أول ما يميز بعد التمييز بقليل يسرح في الغنم بعيدا عن لا يوجد إلا هذه الأغنام ويفترش الأرض ويلتحف السماء ولا يلتقي بأحد ولذلك ربما يصدر من هؤلاء يعني شرور كثيرة نسأل الله السلامة والعافية فإن تعمد ذلك وعلم تحريمه بطلت صلاته وإلا فقراءته نعم إن أعاده على الصواب قبل طول الفصل كمل عليها يعني مثلا بعض الناس ربما لا يستطيع النطق من المرة الأولى فأعاد النطق مرة ثانية وثالثة حتى علم أنه ضبط هذه الكلمة هذا قريب عهد وبعد ذلك تمم الفاتحة وكمل عليها فهذا صلاته صحيحة أما عاجز لم يمكنه التعلم فلا تبطل قراءته مطلقا وهذا العاجز يعني لو أمكنه التعلم لا يسمى عاجز لكن أحيانا وصل أسلم كبيرا عمره 80 سنة كلامه لا يفهم أخذ بما يعني يستطيع أن يتعلم وبدأ مثلا يقرأ هذا الإنسان تقبل صلاته لأنه أخلص في إسلامه لله عز وجل وعجز في النطق وعجز فإن عضلات الفم لا تكون كالشباب والعلم إنما يكون في فترة الشباب أولى فقد تستطيع أن تدرب نفسك وتستطيع أن تحفظ كنا نحفظ بسرعة اليوم نكرر المسألة مرة مرتين 13 بعد دقائق ننساها لماذا؟ لأن الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر هكذا أو على الحجر هكذا كانوا يقولون لذلك أما عاجز لم يمكنه التعلم فلا تبطل قراءته مطلقا وكذا لاحن لحنا لا يغير المعنى إياك نعبد لو قال إياك نعبد هذا لا يغير المعنى لكن يغير نظم النحو ونظم كلام العرب لكن بدون تعمد صحة الفاتحة أما إذا تعمد عند ذلك يضر لكنه إن تعمد حرم يعني حرم عليه هذا اللحن وارتكب حراما ولا تصح فاتحته وإلا إن لم يكن متعمدا قال وإلا كرها يعني وصل إلى حد الكراهة لأنه لم يتعمد ذلك ولم يستطع بقي عندنا ما حكم بعض الناس الذين يأتون إلى الإسلام وبعد ذلك يتلفظون ببعض الألفاظ التي هي صحيحة لكنهم لا يأتون بعض الحروف من مخارجها فمثلا الحاء حرف ربما صعب على كثير من الأعاجم فمثلا بدل أن يقول الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله رب مثلا لو قال في ذلك قال: ووقع خلاف بين المتقدمين والمتأخرين في الحمد لله بالهاء وفي النطق بالقاف المترددة بينها وبين الكاف. فمثلا بعض الناس ربما في بعض الحروف التي يعني يفعلونها فتجد أنهم لا يعطون الحرف حقه تمام، كما قلت يعني السين أحيانا يمكن أن تدخل في الصاد، ممكن أن تدخل في الثاء، فهذه يحتاج الإنسان أن يتعلم وأن يضبط لسانه وأن يضبط أسنانه. أحيانا سقوط بعض الأسنان يعني وعدم العلاج بها وربما شكلها المختلف مع بعضه البعض أيضا يتعذر عليه أن ينطق ببعض الحروف، فما حكم هذا؟ وفي النطق بالقاف المترددة بينها وبين الكاف. وجزم شيخنا في شرح المنهاج بالبطلان فيهما، يعني من أبدل حرفا في الفاتحة بحرف آخر فصلاته باطلة إلا إن تعذر عليه التعلم، بدأ يتعلم تكلف كثيرا وصل إلى حد لا يستطيع أن يقول ذلك. قال: إلا إن تعذر عليه التعلم قبل خروج الوقت، لكن جزم بالصحة ولا بأس أن يقرأ بالقرآن، سواء من حفظه، سواء بتعليم شخص له، سواء بمثلا القراءة من ورق من جدار، كل ذلك يصح على أن يأتي به القرآن صحيحا. لكن جزم بالصحة في الثانية، يعني إذا تعذر عليه نعم جزم في الصحة. خاصة أيضا كثير من الناس القاف يعني لا تخرج معهم، فمثلا بيقول قلت له مثلا، فأحيانا تأتي إلى الكاف وأحيانا تأتي أخف من ذلك، فهذا إنما يخرجون حرفا بدلا من حرف. قال: لكن جزم بالصحة في الثانية شيخه زكريا، وفي الأولى القاضي وابن الرفعة ولو خفف. يعني نبقى نقول إن الإنسان العاجز عن التعلم فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، لكن يجب عليه أن يمارس دائما مسألة التعليم حتى يخفف من هذا اللحن ما يقدر على ذلك. ولو خفف قادر أو عاجز مقصر مشددا كأن قرأ مثلا الرحمن بفك الإدغام بطلت صلاته، نحن نقول الرحمن الرحمن بطلت صلاته إذا قال الرحمن هذا، وإن تعمد وعلم، وإلا فقراءته لتلك الكلمة. ولو خفف إياك عامدا عالما يعني بدل إياك كفر لأنه ضوء الشمس، فكأنه يقول ضوء الشمس أو ضوء الشمس أعبد، ضوء الشمس أستعين، اختلف الأمر بينما يستعين بالله الله أستعين به بينما يقول ضوء الشمس أستعين به إلى غير ذلك. وإلا سجد للسهو ولو شدد مخففا صح، يعني أعطى الحرف زيادة خطأ لا متعمدا ويحرم تعمده، كوقفة لطيفة بين السين والتاء نستعي، وقف ما بين قسم الكلمة إلى كلمتين. قال: مع رعاية موالاة فيها. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.